هكمل انا عارف من الاول مهما نطول هتكون اخرتها ايه. كنت متعود ان اسمع وافوت بس المرة دي قلبي هدوس عليه. غندر لي في راسي قدر عيش بلا بيك خليك ناسي ليام الدور توريك. غندر لي في راسي قدر عيش بلا بيك خليك ناسي خليك ناسي. انساي انساي باللي شي نهار عرفتيني انساي. يلا حباي وباي انا ماشي ليك يلا حباي. انساي انساي انساي باللي شي نهار عرفتيني انساي. يلا حباي وباي انا ماشي ليك يلا حباي. انسي انك شفتيني وعرفتيني واتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر انساي انساي باللي شي نهار عرفتيني انساي. يلا حباي وباي انا ماشي ليك يلا حباي. الاسطورة والمعلم انساي. بيك انا عايش حياتي كيما بغيت غير سيري وخليني. النيبو ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي باليدي حالي باليدي حالي باليدي. ما تسنينيش نكون معاك تعمرني درت اللي بغيتي اه درت اللي بغيتي درت اللي بغيتي. دي حاجة جن جن ليل نهار بتزن تزن. انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن. دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن. انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن. دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن. انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن. دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن. انا هرمي التليفون خليك ناسي.